السلام عليكم. في فيديو اليوم هنعرض نظام بسيط لإدارة المهام. النظام ده مناسب أكتر للأشخاص اللي بيكون عندهم مهام كثيرة ومتنوعة، يعني ممكن يناسب الأمهات والزوجات أو الطلاب أو بعض أصحاب الأعمال الإدارية. وعلى أي حال ممكن تجرب النظام لو حسيت أنه مناسب ليك حتى لو ما كنتش من النوعية اللي ذكرناها. ميزة النظام ده أنه بسيط جدا وبيساعد على التغلب على مشكلة التسويف ومقاومة البدء في العمل. النظام اللي هنعرضه اسمه Simple Scan، قدمه شخص اسمه مارك فورستر. مارك فورستر له عدة كتب في مجال الإنتاجية وإن لم تكن مشهورة. مارك ولمدة 20 سنة كان بيبحث ويجرب في عمل أنظمة مختلفة لإدارة المهام، وموقعه عليه صفحة بتضم كل الأنظمة اللي جرب يعملها. هو بيعتبر نظام Simple Scan اللي هنعرضه حالا أفضل هذه الأنظمة اللي جربها رغم بساطته. عموما خلينا نبدأ في شرح النظام، وبعد الشرح نتكلم عن مميزات النظام ده وأسباب نجاحه مع كثير من الناس اللي جربوه. النظام ده هيحتاج انك تخصص له كراسة او كشكول مستقل. يفضل يكون كشكول مسطر ويكون عدد السطور في الصفحة لا يقل عن 16 سطر مثلا، يعني لا يفضل استخدام نوتة صغيرة الحجم. كمان يفضل تكون صفحات الكشكول بتتقلب بشكل افقي مش رأسي، بحيث تقدر تشوف صفحتين في نفس الوقت. في بداية الكشكول هتكتب قائمة بكل المهام اللي انت محتاج تعملها او حابب تعملها، بغض النظر عن حجم المهام دي ونوعها، وبدون اي ترتيب او ترقيم معين. ببساطة اكتب اي مهمة تتذكرها، كل مهمة على سطر، وما تقلقش مش لازم تتذكر كل المهام في وقتها لانك تقدر تضيف اي مهام اخرى لاحقا. لو في مهمة معينة انت غير متأكد هل المفروض تعملها ولا لا، ممكن تكتبها وتضع جنبها علامة استفهام عشان تفكرك ان المهمة دي محل شك. ما تقلقش من حجم القائمة وعدد المهام اللي فيها، لو الصفحة خلصت كمل في الصفحة اللي بعدها. النظام ده بيعتمد على قائمة واحدة مفتوحة بيتم الإضافة ليها بشكل مستمر، فالقائمة هتكبر مع الوقت على أي حال. بعد ما تنتهي من كتابة القائمة المبدئية بتاعتك، راجع عليها مرة واحدة بسرعة عشان تستحضر معظم المهام في ذهنك. بعد كده هتبدأ في العمل على المهام. العمل على مهام القائمة بيكون كالتالي: هتبدأ في تفحص المهام من البداية وبالترتيب، وأي مهمة تحس إنك عندك رغبة أو قدرة في العمل عليها هتبدأ في العمل عليها. لا يشترط انك تنهي المهمة، يكفي انك تشتغل عليها لبعض الوقت. لو قدرت تنهي المهمة بالفعل هتشطب عليها، يكفي تشد خط واحد على المهمة، مش لازم تطمسها تماما عشان لو احتجت لاحقا قراءتها مرة اخرى. ولو اشتغلت على المهمة لبعض الوقت لكن لم تكملها هتشطب عليها برضو، لكن بعد ما تشطب عليها هتعيد كتابتها مرة اخرى في نهاية القائمة. الهدف من كده هو انك تحس باحراز تقدم، لانك ممكن تشتغل لساعات على عدة مهام بدون ما تكمل اي مهمة فيهم، فلو مش هتشطب عليها شكل القائمة مش هيتغير وكأنك لم تعمل عليها من الأساس رغم انك اشتغلت عليها لساعات بالفعل. لو أثناء قراءتك للمهام بحثاً عن مهمة تشتغل عليها وجدت مهمة لم تعد في حاجة للعمل عليها، أو حصلت ظروف خلتها غير مطلوبة، أو انك ببساطة قررت إلغائها، فهتشطب عليها برضو، لكن يفضل تشطب عليها بخط متعرج عشان تميزها عن المهام اللي انت اشتغلت عليها بالفعل، وممكن برضو تضع علامة X صغيرة بجوار المهمة عشان يبقى واضح ان المهمة دي تم حذفها ولم يتم العمل عليها. خلي بالك انت بتبدأ في تفحص المهام من البداية وبالترتيب. العملية دي اسمها سكان، تفحص او تصفح للقائمة، ومن هنا جه اسم النظام Simple Scan. المهم انك لما توصل لنهاية القائمة هترجع تاني للبداية وتبدأ دورة جديدة من التفحص، لكن ما ترجعش لبداية القائمة الا بعد ما تكون اكملت تفحص القائمة كلها بالفعل. يعني بعد ما تشتغل على مهمة معينة ما ترجعش لبداية القائمة، ارجع للنقطة اللي توقفت عندها عند المهمة اللي كنت شغال عليها وكمل تفحص القائمة للنهاية. لو لم تجد اي مهمة لديك الرغبة او القدرة على بدء العمل فيها، خلاص ارجع لأول القائمة مرة تانية وابدأ دورة جديدة. يفضل في بداية كل يوم انك تشد خط بعد نهاية القائمة مع كتابة تاريخ اليوم، واي مهام تحب تضيفها خلال اليوم بتضيفها بعد الخط. طبعا خلي بالك انت ممكن تعمل خط في يوم جديد، لكن مع ذلك خلال اليوم ما تضيفش اي مهام جديدة، وتبقى شغال خلال اليوم على مهام مكتوبة في القائمة من قبل. مش مشكلة، الخط هنا هدفه يساعدك تعرف اليوم اللي تمت اضافة المهام فيه، وبالتالي يديك لمحة عن الوقت اللي ظلت المهمة موجودة في القائمة بدون العمل عليها. لكن عموما مع كل يوم جديد ضع خط جديد حتى لو لم يتم اضافة اي مهام جديدة خلال هذا اليوم. طبعا مع استخدامك للنظام ده لفترة هتملأ الصفحات بالمهام سواء الجديدة او اللي تم العمل عليها، فلو اصبح عندك صفحة تم الشطب على جميع المهام اللي فيها ممكن تشطب على الصفحة كلها بخط مائل مثلا عشان تسهل عليك عملية تفحص القائمة لاحقا بتجاهل الصفحات المشطوبة. بس كده، هو ده نظام Simple Scan لإدارة المهام. ممكن أكون اتكلمت كتير عشان أوضح الموضوع، لكن تنفيذ النظام نفسه سهل وبسيط. النظام ده على بساطته ساعد ناس كتير على القيام بمعدل أكبر من العمل يومياً، وده لسببين. أولاً إنه نظام بسيط، كشكول واحد فيه قائمة واحدة فيها كل المهام اللي أنت محتاج تشتغل عليها، مع قواعد بسيطة وسهلة لمتابعة العمل على هذه المهام. ثانياً إنه مش هيجبرك تشتغل على المهام بترتيب معين، بيترك الأمر لحدسك ورغبتك، وده بيجنبك التسويف، لأن حتى لو رغبتك في العمل ضعيفة غالباً هتجد بعض المهام البسيطة السهلة اللي ممكن تشتغل عليها، وده أفضل من عدم العمل على الإطلاق تجنباً للأعمال الصعبة. ولما تشطب على بعض المهام حتى لو كانت سهلة هتحس بإحراز تقدم، وده غالباً هيحفزك على الاستمرار. خلينا نختم الفيديو ببعض الملاحظات والتنبيهات السريعة. الملاحظة الأولى: لا تفترض إنك محتاج تنتهي من كل المهام اللي في القائمة، لأنها ببساطة قائمة مفتوحة ومتجددة. القائمة بتضم كل المهام اللي ممكن تشتغل عليها، لكن ده مش معناه إنك مطالب بإنهائها كلها. الملاحظة الثانية: تقدر تستخدم وسيلة رقمية لتطبيق نفس النظام، لكن احذر من إن الوسيلة الرقمية اللي هتستخدمها ممكن تشجعك على تعقيد النظام وعمل ترتيب أو تقسيم معين للمهام، وده هيفقد النظام نقاط قوة مهمة جدا زي الشمولية والبساطة. الملاحظة الثالثة: طبيعي النظام ده زي أي نظام آخر له بعض العيوب، لكن على حسب ظروف وطبيعة عمل كل شخص ممكن المميزات تكون أكبر من العيوب، وعشان كده في بداية الفيديو أنا ذكرت النوعية اللي أعتقد إن النظام ده هيناسبها بشكل أفضل. رابع ملحوظة: أنا دايماً بشجع على إنك تغير في أي نظام لتلافي عيوبه أو عشان تخليه مناسب ليك بشكل أكبر، لكن حاول تلتزم بالنظام كما هو لمدة أسبوع مثلاً قبل ما تبدأ في عمل التعديلات، على الأقل عشان تعديلاتك تكون عن تجربة وخبرة بالنظام وليست مجرد افتراضات. آخر ملحوظة: أي نظام مهما كان رائع لن ينجح إلا إذا تواجدت رغبة جادة في العمل والنجاح. لا أعتقد بوجود أي نظام مهما كان رائع يقدر يساعد شخص ما عندوش رغبة جادة في العمل والنجاح. بإذن الله النظام اللي عرضناه اليوم يساعد بعضكم في زيادة معدل الإنجاز في حياته. إلى اللقاء قريب بإذن الله. سلام عليكم.